تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تفتكروا يا جماعة كل المصايب اللي في بيوتنا، المصايب التقيلة، المشاكل الكبيرة، ممكن موضوع التقوى يحلها؟ أنا بقول آه. شوف، إحنا قعدنا نتكلم طول الشهر عن قواعد وحاجات تعملها عشان ترجع الترابط الأسري، وناس عمالة تتصل وتقول أصل أنت مش عارف المشكلة اللي أنا فيها، ده أنا في مشكلة في مصيبة، ده الموضوع أصعب مما تتخيل، ده الدنيا بقت معقدة جدا. شوفوا الآية الحلوة، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ أنه أحسن، اللي أسس بنيانه على تقوى الله ولا اللي أسس بنيانه على حاجات تانية فوقع بيه ووقع بيه في نار جهنم؟ صدقوني، أسس بنيانك على التقوى كأنه بنيان تقيل قوي مش هيقع. أصل أنت مش متخيل المعصية وترك التقوى ممكن تأدي بالبيوت لإيه؟ يعني انت مش متخيل كمية المصايب اللي في بيوتنا بسبب معاصينا هي اللي بقى. ولذلك يوم ما هتقول اتقيتك يا رب البيت يتقلب جنة، البيت يتحول من بيت مليان مصايب تحس هو ايه اللي حصل، وتقول انا خلاص العلاقة بيني وبين الست دي انتهت، مش ممكن اللي اتكسر يتصلح، وتبص تلاقي بتقواك لربنا وان انت طالع من رمضان صمت بجد، تطلع من رمضان تلاقي البيت ايه ده والموضوع اتعدى والدنيا هديت وحلوت. أصل المعصية بتملى البيت شياطين، بتطرد الملائكة، المعصية شديدة. ولذلك لما ربنا يقول حديكوا التقوى في رمضان حاجة كبيرة جدا، وجايزتكوا لو اتقيتوا المغفرة والعتق حاجة كبيرة جدا، لأن المعصية بتبهدل البيوت، بتبهدل البيوت. شوفوا العلماء يقول لك إيه عن أثر المعصية، يقول لك من أثار المعصية، واحد من العلماء يقول لك إني لأرى أثر معصيتي في سلوك زوجتي وأولادي. أنا بشوف أثر معصيتي في معاملة مراتي وأولادي، المعاملة بتبقى الدنيا بتبوظ بسبب أثر معصيتي. وشوف الآية القرآنية تقول لك وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، المصايب ما نزلتش إلا بما كسبت أيديكم. ابن عباس يقول لك إن للمعصية ظلام في الوجه وظلمة في القلب وبغض في قلوب الناس، وإن للطاعة نور في الوجه وضياء في القلب ومحبة في قلوب الناس. من أثار المعصية إن الناس تكرهك وقلوب المؤمنين تلعنك. الإمام الشافعي بيقول ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قالوا له يعني كيف تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر؟ قال يعمل بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين، ويبدأ البيت يتجرح وتبقى العلاقات سيئة سيئة. فكرة التقوى ان انت وانت بتتقي ربنا بتبص تلاقي ان العلاقات بين البيت بتلحم. طب انت عايزنا نتقي ربنا في البيت ازاي؟ انك تخلي ربنا بينك وبين مراتك، لو انتوا زوجين من النهاردة تبدأ تقول ربنا بيني وبينك، ويبقى ده دليل قبول رمضان. يعني ايه ربنا بيني وبينك؟ كل تصرف ايه اللي يرضي ربنا في ده، وانتي كل تصرف ايه اللي يرضي ربنا؟ اتصرف دلوقتي ازاي؟ اعند؟ اسيب البيت وامشي؟ ساعة الخناقة اصبر؟ اقول انا اسف وانا غلطان؟ اعتذر؟ اه تعتذر وتقول انا اسف ومش عيب، اعمل كذا اعمل. تجعل ربنا بينك وبينه، بينك وبين مراته فرق كبير، بين بيت العلاقات فيه بين الرجل ومراته قايمة إن ربنا بيني وبينك، أن ترى الله بينك وبين زوجتك، وبين بيت العلاقات فيه قايمة على أي حاجة تانية غير كده. لو أنت ابن، إنك تجعل ربنا بينك وبين أبوك. تخيل كل ما تيجي تتصرف مع أبوك، أبوك مضايقك ومتضايق من الطريقة اللي هو كلمك بيها، أنا متغاظ وحاند. ربنا قد سمع التقوى، رمضان قبل ولا ما قبلش؟ لأ لأ، ماشي عديها، أصبر، امسك نفسك. إنك تساعد أبوك وأمك بعد رمضان، ده دليل إن أنت بقيت من المتقين. فاكرين السبع حاجات اللي كنا قلناهم في حلقة بر الوالدين؟ إنك بتساعد أبوك وأمك، إنك بدأت تستشير أبوك وأمك، ده دليل إن أنت بقيت من المتقين، ودليل إن رمضان قبل. إن أنت بعد رمضان بدأت تفكر إيه اللي بيهم أبويا وأمك، تسأل عليهم في التليفون. إنك بعد رمضان بقيت بتفكر عايز أدخل البسمة على وجه أبويا وأمي، أنا مش عايز أكسر قلوبهم بعد رمضان. إنك بعد رمضان تبدأ تفكر وتقول أنا بدأت أدعي لأبويا وأمي، أهو بدأت أدعي لهم، ودون من أوامر ربنا ليا، وحبدأ أدعي لهم وأقول ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، أنا هدعي لك يا أبويا وأمي. إنك تيجي بعد رمضان وتلاقي نفسك بتسأل على قرايبهم وعلى أصحابهم، تبص تلاقي نفسك فاكرين السبع حاجات اللي قلناهم دلائل برك لأبوك وأمك، تلاقي نفسك بدأت تعمل الحاجات دي ومبسوط. كيف أكون متقين؟ اجعل ربنا بينك وبين مراتك، اجعل ربنا بينك وبين أمك، اجعل ربنا بينك وبين أخوك. مين يبدأ الحكاية دي؟ وأنا عشان أكون محدد أكتر عايز أقول كلمة في ودن الزوج وكلمة في ودن الزوجة وكلمة في ودنهم هما الاثنين وكلمة في ودن الشباب وكلمة في ودن العيلة. وكل كلمة دي وإحنا بنقرب من ختام رمضان بتتكلم عن التقوى. أيها الزوج، عايز تعرف قبلت ولا لأ في رمضان؟ بص على حسن العشرة مع مراتك، بص هتعاشرها ازاي بعد رمضان وانت تعرف. ربنا بيقول وعاشروهن بالمعروف، والعلماء في تفسير وعاشروهن بالمعروف بيقولك مش معناها انك ما تأذيهاش، لأ ده مش معنى وعاشروهن بالمعروف، لكن عاشروهن بالمعروف معناها انك تتحمل الأذى منها. يعني لو أذت تصبر على أذاها، لأن الأذى أحياناً معلش يعني ما خدنا حق الستات، جزء في طبع المرأة، يعني جزء من طبعها إنها تغضب، فما تسألهاش إن أنت غضبانة ليه، ده جزء من طبع، جزء من نسيجها. وبالتالي وعاشرونا بالمعروف زي ما علماء المسلمين هم اللي بيقولوا، ده مش أنا اللي بقول، يقولك إنك مش تأذيها، إنك تتحمل الأذى منها، ده معنى عاشرونا بالمعروف اللي جت في الآية. تيجي نقيس تقواك، تيجي نخلي المسطرة حسن العشرة. مين زوج؟ طالما اتفقنا إن دليل قبول رمضان البيوت، وإزاي أتقي ربنا في البيوت، قلنا تعالى نتكلم على حسن العشرة. تيجي نخلي ده المقياس. ها، بعملها إزاي؟ بتأذيها؟ لسه بتزعق بطريقة مبالغ فيها؟ بتصبر عليها؟ بتطبطب؟ خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ما لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ده مش تقي، خلاص انسى رمضان، ما تقوليش بقى ده انا صليت، صلي زي ما انت عايز، ده انا ما فوتش ركعه التراويح، ده انا عملت، ده انا ما يكرمهن الا كريم، يستحق ان هو يكرم، كريم راجل، وما يهينهن الا لئيم. وهو مش اخر جمله، والنبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الاخيره من قبل موته اوصيكم بالنساء خيرا، الله الله في النساء، الله الله في النساء، الله الله في النساء، دليل تقواك انك نفذت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك ده انت ليك دعوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت مش قبول رمضان وبس، ده داعي لك النبي، داعي لي؟ اه داعي لك، داعي لك عشان بتعامل مراتك حلو. ازاي؟ مش النبي بيقول اللهم من ولي من امر امه محمد شيئا ولو واحده ست ولو بيت فرفق بهم فارفق به. طب ايه رايك في الدعوه دي؟ ايه رايك تاخد الدعوه؟ ده دعوه النبي داعي لك، دعوه خلاص دعاها، دعوه خالده للامه. والعكس خلي بالك، بحذرك، اللهم من ولي من امه محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، دعا عليك. الحديث دون دايما الناس بتاخده على الحكام وبس، لا ده على الاب والام في البيوت. فشق عليهم فاشقق عليه، ما انتيش رايحة لأهلك هتعمل كده بعد رمضان، ما انتيش عاملة كذا، ما انتيش واخدة فلوس كذا، مقطر في ورينا التقوى بعد رمضان. تيجوا نخلي يا جماعة مسطرة تقواك، عايز تعرف وتكتب كده يا رب أنا قبلت ولا أريني علامة وتشوف العلامة في مراتك. ها عامل إيه مع مراتك؟ تيجوا نخلي حسن العشرة دليل. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يجوز علي ابن أبي طالب قال علي أزوجك إياها على أن تحسن صحبتها. طب مش كل بنات الأمة بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ مش النبي قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأزواجه أمهاتهم يبقى هو والد لهم؟ تخيل بقى كل واحدة بتتجوز تتخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي دي بنته بيوصيك على أن تحسن صحبتها. شوفوا يا ستات ها رجالة بقى مين يخلي مسطرة تقواه السنة دي بعد رمضان؟ مراتي. كلمة في أذن كل زوج، تيجي نعمل الحكاية دي، تيجي نكتشف تقوانا في حاجة زي كده. طيب دي الأولانية ودي الكلمة الأولانية في أذن كل زوج دون هيبقى المقياس. وخلي بالك بقى يدخل في الحاجات دي كل أشكال الأذية. تتخانق معاها تقول لها اطلعي من البيت، يا نهار أبيض راح رمضان خسارة. شوف الآية الجميلة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هي عملت إيه؟ مهما حصل طالما ما حصلش إلى هذه الفاحشة المبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أنتوا كده بتكبروا الموضوع، أنتوا كده بتأدوا المصيبة أكبر. شوف القرآن يدخل في إيه؟ ده من دلائل تقواك، ده من دلائل حسن العشرة، من دلائل حسن العشرة أنك تصبر عليها مش طايقها. ما قعدتش بحبها يا أخي خليك جدع أصبر، ده من التقوى، ده من التقوى بعد رمضان إنك تلاقي نفسك أكثر قدرة على الصبر عليها. مستعملها، ما كنتش طايقها قبل رمضان. شوفوا شوفوا يا إخوانا، شوفوا قبول رمضان ربطناه بإيه دلوقتي. أنت ومراتك بعد رمضان مراتك هي اللي هتكتشف فيها تقواك. ها ما كنتش طايقها، لا أنا دلوقتي صابر هصبر. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، بتتكلم على الزوجات، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه؟ خيرا كثيرا. الست اللي مش عاجباك دي يمكن يطلع منها خير كثير، أصبر أصبر. ولذلك واحد من التابعين مراته قال لها أنا مش طايقك وكان عايز يسيبها، فقالت له أنا حامل. قال زاد الأمر يعني زدتني قرف على قرفي إن أنت حامل، فترك لها البلد. والقصة شهيرة، وهام على وجهه بقى وعاش حياته 20 سنة وهو ماشي. قالت له كلمة، قالت له رب خير كامن فيما تراه شر، يمكن يكون في خير كبير في اللي انت شايفه شر. بيقول فضلت ترن في وداني الكلمة دي 20 سنة، لفت ليام ورجعت البلد، فلقيت في المسجد شاب متجمع حوالي الناس عمال يدي درس كبير وشاب جميل والناس متلهفة عليه. فقلت من هذا؟ فقالوا أنس بن عامر من الفقهاء. فقلت عامر من؟ فهو عامر. فإذا به ابنه، فمشى خلفه إلى البيت وقال قل لأمك، رجل بالباب يقول لك رب خير كامن فيما تراه شرا. فقالت هذا أبوك. اللي بيقول كده ده أبوك. يقول فبكى، ظل يبكي ويبكي، يقول أضعت أجمل أيام عمري أن أرى ابني هذا 20 سنة لأني لم أتحملها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مين يتقي الله في مراته بقى؟ عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليل. مين يا أخوانا ييجي يقابل يعني يخرج من رمضان وكل اللي مركز عليه أنا هتقي ربنا في الست دي؟ تخيلوا كيف يغتاظ الشيطان. خلي بالكوا الشيطان هيرجع بعد رمضان. ها الآية بتقول إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يعني إبليس كان عارف إن هم هيدخلوا رمضان يقعدوا يعيطوا شوية ويبكوا شوية وهيطلعوا حشا وجلهم كده يرجعوا زي ما كان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فعلا ظنه طلع في محله، إلا قليلا من المؤمنين. يا ترى أنت هتبقى منهم؟ لا يا إبليس مش هيصدق ظنك السنة دي، لأن أنت كنت شغال علي عمال تبوظ البيت، وكان كل مصايب البيت سببها التفريق بيني وبين مراتي، والولاد بقوا بيكرهوا البيت، وبعد كده خرجوا للشارع وأنت استفردت بيهم في الشارع، وبدأت الخيانة الزوجية وبدأ الكراهية، وبقيت مش مركز في شغلي ولا إنتاجي ولا إصلاح الأرض بسبب اللي أنت عملته بيني وبين مراتي. لا ده انت هتيجي السنه دي هتلاقي فيه تقوى في البيت، هتلاقي انا ومراتي كده مش هتعرف. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الا قليلا من المؤمنين. ها يا رجاله مين موافق؟ طيب دي كلمه في ودن الراجل. طب نقول للست، نقول للست ايه؟ انا خدنا حق الستات تماما 10 على 10، ورجاله قلقانين يعني طب والستات؟ فعايز اقول للست كلمه في ودن الستات، تيجي ترضي جوزك، تيجي تعتبري دليل قبول رمضان، هرضيك، هرضيك ومش هزعلك وهطيعك. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك، أنا الستات بعتن لي إليك، يقولون لك يا رسول الله الإسلام أعطى الرجل ثواب الجهاد في سبيل الله وصلاة الجمعة والجماعات والمسجد، فماذا أعطى النساء؟ فقال لها النبي أبلغي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها إرضاؤه طاعته، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل كل ذلك، يعدل أجر المجاهد. إيه رأيك تيجي تعبدي ربنا بالحكاية دي؟ تيجي كل زوجة سمعاني الآن تنوي حتى لو جوزي وحش، أنا بتقي ربنا، أنا شايف ربنا بيني وبينه، أنا بعامل ربنا، إن الله كان عليكم رقيبة، قد سمع الله، أنا بعاملك يا رب، هو وحش أنا بعاملك، طول ما الجوازة دي، طول ما البيت ده لسه قائم أنا هعاملك أنت، ماليش دعوة بيه هو، أنا شغالة بما يرضيك، بعبدك، وعايز أطمن إن أنت قبلت مني رمضان في الراجل ده، أنا حقيس فيه قبول رمضان. فتخيلي تيجي بعد رمضان، شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا متاع، الدنيا حلوة، وخير متاعها أحلى حاجة فيها المرأة الصالحة. مين المرأة الصالحة بقى يا رسول الله؟ مين إيه تعرفها؟ اللي بتصلي كتير وبتصوم كتير. لا النبي يشرح مين هي المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرت. إيه ده صلاحها في عينيه؟ أنت متخيل المعنى؟ إن نظر إليها سرته، لو بقيتي في عينيه جميلة، لو طريقة كلامك، لو ابتسامتك، لو محافظتك على نفسك، لو مدعبتك، لو حنانك، لو تزويقك لبيتك، لو أكلتك الحلوة، إن نظر إليها سرت، ده صلاحك عند ربنا، صلاحك عند ربنا، صلاحك في عينه. تيجي تعبدي ربنا في كده؟ تيجي تعبدي ربنا أنا صالحة أهو يا رب، والدليل الراجل ده مبسوط، وتقولي له ها سرتك ولا لأ، فيها تقوى دي، فيها قبول رمضان، انطق يعني سرتك ولا ما سرتكش. إن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظت. كأن تعبير صالحة، احنا دايما على طول تيجي دماغنا صالحة في الصلاة والصوم بس، طبعا بتصوم وتصلي، لكن دي حافظة بيتها، لما بيبصلها بينبسط وبيسعد. وشوفوا الحديث الجميل، إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي يوم القيامة، اختاري الباب اللي تخشي منه الجنة، اي باب يعجبك. ايه رايكم يا اخوانا؟ ايه رايكم يا ستات تعبدي ربنا وتقولي ان شاء الله، ده انا عيطت عياط في رمضان، ده انا ذكرت ربنا، ده انا صليت، ده انا قمت، ده انا اجتهدت، ان شاء الله قبلت. الدليل ايه؟ اشهد يا رب انا راضياه، انا راضياه. يعني مين تنوي من النهارده انها هتبدا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايام امراه ماتت وزوجها راضي عنها فهي في الجنه. كنت مرة في عزة، والعزة دون بتاع ست ماتت في 70 من عمرها وجوزها في 75 من عمره، فيعني متجوزين بقالهم مثلا 40-45 سنة، فإذا بالزوج بيبكي بكاء طويل، بيبكي بيبكي بيبكي لدرجة الناس، وراجل كبير، فالناس بتقول له يعني مش كده، يعني عايزين، كأنهم عايزين يقولوا له مش قوي كده، دي يعني ده كبرته. فبص إليهم قال لهم إزاي ما بكيش؟ إزاي ما بكيش؟ 40-45 سنة جواز، عمرها ما نيمتني ليلة واحدة إلا وهي مرضياني، ما نيمتنيش ليلة إلا وأنا راضي. إزاي ما رضاش؟ يا بختها. ها يا ستات مين تنوي إن هي، ومين تقول إن شاء الله دليل قبولي في رمضان هذا العام اللي هتشوفه يا رب مع جوزي؟ النقطة الثالثة، كلمة في ودنهم هما الاثنين، وسامحوني هي كلمة ناشفة شوية وقاسية شوية، دليل التقوى بعد رمضان اوعوا يحصل خيانه. واي نوع من انواع الخيانه، من اول التليفون لغايه التشات لغايه المسجات لغايه زملاء العمل كذا لغايه كذا لغايه كذا. انا بتكلم الجميع، وحزين ان انا بقول الحكايه دي، وعارف قد ايه بقت كتيره وموجوده في بلادنا، وحزين لها. يا ترى يا رب هنكون قبلنا في رمضان ان الخيانه دي قلت كتير؟ يا ترى زوج هيقول لا ما اقدرش هصبر عليها وان شاء الله هحبها وربنا هيبارك لي فيها، بس ما اعملش كده ابدا ابدا. يرفع لكل غادر يوم القيامه لواء مكتوب عليه هذه غدره فلان. يقول النبي انا ثالث الشريكين ما لم يخونا. انا ثالثكم، انا معاكم، معيه ربنا معاكم، انا ثالث الشريكين ما لم يخونا. النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج، وهو طالع في المعراج يقول مررت على رجال ونساء أمامهم لحم طيب نقي وأمامهم لحم نتن، فإذا بهم يتركون اللحم الطيب النقي طاهر طازة ويأكلون اللحم النتن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء الزناه والزواني يتركون ما أحل الله لهم من الحلال فيذهبون إلى الحرام فيأكلون منه. إخوانا اخوانا اوعى اوعى، ده مش عذاب النار، ده قبل عذاب النار. ده اللي شافه النبي ده لسه مش عذاب النار، عذاب النار ده موضوع تاني. بلاش يا اخوانا، بلاش دي، اوعوا اوعوا يا اخوانا. دليل تقواك هتبقى ضيعت رمضان. اوعى بعد رمضان، اثبت بعد رمضان، اثبت ورينا في شوال، اضمن رضا ربنا، اضمن ان انت من المتقين، افرح بالثواب، اوعى تضيعها، اوعى تروح منك. أغثني يا رسول الله لا أملك لك شيئا. يا جماعة رجال كتير دلوقتي بيسافروا بيشتغلوا بره، وكانت نفس المشكلة موجودة في المدينة، المجاهدين اللي كانوا بيطلعوا يجاهدوا والقاعدين اللي موجودين في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمة زوجات المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. أيما قاعد خلف، يعني خلف في امرأة مجاهد فخانه فيها إلا أتى الله به يوم القيامة. يقول المجاهد خذ من حسناته ما شئت حتى تفنى حسناته في نار. روح مالكش حاجة، خد كل اللي عنده، خد كل حسناته. تخيل كل اللي عملته في عمرك ياخده اللي انت خنته. كل حسناتك، صليت في رمضان هاته، صمت بكيت صدقت بص ايد امك هات، كل ده يروح له. اوعى يا ستات، اوعى يا رجالة، الحديث ده رهيب. هات حسناتك اديها له. طب يفضل لي ايه؟ ياخد زي ما هو عايز. والنبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث فرفع صوته واحمر وجهه وقال فما ظنكم، ظنكم ايه بربنا هيسيبكم لو عملتوا كده؟ فما ظنكم بالله هيعمل فيكم ايه؟ اوعى كنا. الموضوع ده بقى رهيب في بلادنا، وانا خايف. ده دليل تقواك ودليل رمضان، والشيطان شغال على الحكايه دي، وكل هدفه تفريق بيوت، علشان البيوت هي اللي بتعمر الأرض، وهي اللي بتخلي فيه أمل في نهضة وفي إصلاح في الأرض وأمل إن الإسلام يعود. فالحل إيه؟ خيانات. كتر الخيانة عشان البيوت تتفرق، كتر الخيانة عشان البيوت تتهد، عشان العيال دول يجوا لي الشارع وأنا ساعتها هعرف أخلص عليهم. أنا بضرب في الأساسات، الشيطان بيضرب في الأساسات، خلينا نخلص عليهم في أكتر حتة تفركش البيت عشان أعرف أخلص وأشتغل. أرجوكوا يا رجالة، حضن على مراتك وحضني على جوزك، وتوددوا لبعض، اتقوا ربنا بحب بعض، اعرفوا قبول رمضان مش هنخليك يا شيطان تدخل بالخيانة أبدا، لأن احنا محافظين على بعض. هاتي إيدك، خلينا نقرب، خلينا نرجع العلاقة حلوة، خلينا نهتم ببعض، كفاية فرقة عشان العيال دول وعشان الإسلام وعشان ربنا وعشان يوم القيامة وعشان الشيطان ده ما يضحكش علينا. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. أنا وإنتي إن شاء الله نكون منهم يوم القيامة. كلمة في ودن الزوج حسن العشرة، كلمة في ودن الزوجة ارضيه طعي، كلمة في ودنهم هما الاتنين اوعوا الخيانة. آخر حاجة كلمة في ودن العيلة، اوعوا تخصموا بعض عشان فلوس، اوعوا يا اخوات ويا اولاد عم تتفرقوا عشان ميراث، علشان فلانه قالت على بنتي كذا وجابت في سيره بنتي في عرضها وشرفها كذا. سامحوا، اعفوا، ويبقى عفوك دليل التقوى. دي آخر حاجة الخمسة. أنا قلت كلمة للزوج، كلمة للزوجة، كلمة ليهم هما الاثنين، كل دي دلائل التقوى في البيت. الخمسة دول جمعين دلائل التقوى في البيت. آخر واحدة أنت والعيلة. صدقني والله لو طلعت من رمضان ولسه متخانق مع ابن خالتك علشان اتكلم على بنتك، أنا خايف ما يكونش قبل رمضان. لأن أبو بكر اتكلم مصطح على بنته، على السيدة عائشة، وسمعه، وربنا قال له وليعفو وليصفح، ولمت العيلة أولى. معلش أصبر، حتى لو اتكلم على بنتك يا أبو بكر، حتى لو اتكلم على عائشة مرات النبي، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عايز تعرف أعتقت ولا لا؟ شوف سمحت ابن خالك ولا لا، شوف سمحت أخوك ولا لا. عايز تعرف من المتقين، عايز تعرف قبل رمضان، عايز تعرف عفى عنك ليلة القدر ولا لا، شوف أنت عافيت عن أخوك ولا لا، شوف سألت عليهم ولا لا. خمس حاجات. مين حينفذ؟ لا، مين إن شاء الله يكون قبل؟ مين يكون قبل فيطلع من رمضان يلاقي نفسه بيعمل الخمسة دول؟ مع مراتي، مع جوزي، بينا احنا الاثنين، مع أبويا، مع العيلة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.